محمد بن صالح العثيمين، أنا الموظف في جمرك مطار جدة. بسؤال حول عملي في قطاع جمرك جدة، تعلمون ما بهذا القطاع من أهمية لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية، ولعلي أطرح عليك مهير فضيلة الشيخ سؤالي الشامل على صورة الأسئلة. ما التوضيح بكل سؤال كان عالي. هل يعتبر تخطيط الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من وإلى المملكة من البضائع من المكوك؟ ما العلم يا فضيلة الشيخ أن هذه الرسوم تقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة الاستهلاكية للأفراد، بمعنى أن قيمة الرسوم يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذا المجال الذي ذكرته قد يكون فيه خير كثير لمنع الأشياء الممنوعة شرعا كما هو معروف، وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى فإني أرى أن توجه هذا السؤال إلى دار الإفتاء في الرياض حتى يتبين الأمر لك ولا غيرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.